القول في قصة جعفر الخزاعي، جعفر وعبد القول في قصة جعفر الخزاعي، هذا ليس بيت، هذا نفر. المقصود هذا الرجل مدح أهل البيت بقصيدة من أعظم القصائد وهي العامرة، يسميها الكرمي في قول على قول قصيدة العامرة، هو صدق، وهي من أمهات الشعر وعيون الأدب. يقول: مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مكفل العرصات لآل رسول الله بالفيث من منى وبالركن والتعريف والجمرات، ديار عفاها كل جول مباكر ولم تعفر الأيام والسنوات، إذا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوت والصلوات، إلى أن يقول فيها: إذا وثروا مدوا إلى واثريهم أكفا عن الأوثار منقبضات، إذا ذكروا قتلى ببدر وخيبا ويوم حنين أسبر العبرات، قبور بكوفات وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلوات، فقبر بأرض الجلزجان محله وقبر ببحمرة لدى الغربات. طويلة وجميلة ورائعة. وذهب يلقيها على علي ابن موسى ابن الرضا، علي بن حسين، فأغمي على الأمير هذا ولي العهد، ووقع من على الكرسي وهو يلقي على هذا الرجل، وأعطاه بردته جائزة، فمر بقم، بلدة قم وفيها شيعة المتشيعون، فقالوا: أعطناها بما أردت من ثمن. قال: والله لا أبيعها. فتناهبوها حتى ما أصبح في يدي إلا كشف الرأس. يقول: يتبرك به. فبركه المعتصم بالسيف. المقصود مات المأمور وتولى المعتصم، فأرسل له برقية تهنئة. اسمعوا ايش يقول. يقول: ملوك بني العباس في الكتب سبعة، لأن الثامن هذا المعتصم، ولم تأتنا في ثامن منهم الكتب. يقول: والله ما منين جيت أنت؟ مات منهم أصلا ولا لك دخل في الخلافة. انتهى من الإشكال مع المأمور، الآن محسبنا يصلح الحال. قال: ملوك بن عباس في الكتب سبعة ولم تأتنا في ثامن منهم الكتب، هذا الإيطاء. ولذلك الآن مثل ما يقول أهل الرياض، يقول: ارفع عقبه. على البيت الثاني الخطير قال: كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة وثامنهم فيما أتى عندنا كلب. وإني اسمع الكلام، بيعتذر الكلب، يقول مع احترامي للكلب، استغفر الله. ومن مع من؟ المعتصم اللي جنن الروم، أنجنوا وطرف المدن، يحرق مدينة بعد مدينة، لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرب. خليفة الله جاز الله سعيك في جثومة الدين والأخلاق والحسن، أجبت فوتا زبطريا هرقت له كأس الرضا ورضاب الخرج العالي. هذا المعتصم القوي الشجاع الفتاك يتناول بهذا الكلام، شوف المجادلة. قال: وإني لأجهل الكلب، بالمحترم إلى الكلب، وإني لأجهل الكلب عن ذكري بكم لأن لكم ذنب وليس له ذنب، إلى آخر القصيدة. فسمع المأمور العجيب أن المعتصم غضب وأزبد وأرعد وقال: علي به. ففر إلى خراسان وضاعت القضية والله أتاب به. فلم يقتله المعتصم، مالك بن طوق الوزير تعرض له بقصيدة فأستدعاه مالك بن طوق فطلق. ولذلك قالات الشعراء ما ينشف عدد وأيمانهم في الغالب. أني ما قلتها وإن وضعت علي. من اللي يضع علي؟ من هذا الصهيوني العالمي الذي تنظم أشعار للشعراء هؤلاء دائما يضعون عليهم؟ قال: ما وضعت؟ قال: نعم. قال: لكن إذا أترك من سعدي. فشحر به وجلده أمام الناس، ثم أرسل له من أذكاره في خراسان وقيل سفاه صما فذهب شذر نذر. أيها الأخوة الكرام، ما هي الرسالة؟ ما هي رسالة المصطفى من هذا الحديث؟ أنا أعلم أنكم تعلمون أن هؤلاء قتلوا وذهبوا وانتهوا، لكن ما هي الرسالة التي نريد أن نوجهها؟ الرسالة لأهل الأدب وحملة الأقلام ورجال الإعلام والعلماء والأدباء والشعراء أن يتقوا الله فيما يقول ويكتب، وأن يعلموا أن الله سوف يوقفهم في يوم لا ينفع مال فيه ولا بنون. نعم قد يقهر العبد ويغفر له، نعم قد يجلد، لكن يقول سبحانه عن نفسه سبحانه وتعالى: لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول: لا يعذب عذاب الله أحد من البشر ولا يوثق، إذا حدث سبحانه وتعالى ما يوثق وثاقه أحد. فالله الله أرسل هذه الكلمة صادعة ناصعة قوية إلى كل من عنده فكرة أو قلم يحمله أو لسان أن يستقي ربه وأن يحاسب بما يكتب، فإنه سوف يمر في وقت تعرض عليه الصحف ويناقش حرفا حرفا فيما قال وفيما كتب، ولينظر مصارع هؤلاء مصائب قوم عند قوم فوائد، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات فتعتبروا يا أولي الأبصار. وهي رسالة للجميع، وإنني آسف كل الأسف أن فينا من أهل الأدب أو العلم أو الدعوة من يتعرض لإخوانه الدعاة والأدباء والمشائخ وطلبة العلم بالهمز واللمز والهجائي والكتابة السيئة في ساحات الإنترنت وفي الرسائل وفي المجالس، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ستكتب شهادتهم ويسألون؟ فاتقوا الله فيما تقولون وما تكتبون، وحاسبوا أقوالكم شعرا ونثرا، واستغفروا ربكم إنه غفور رحيم سامحا بالقليل من غير عدل ربما أقنع القليل وأرضى. وأعود إلى الشاعر الموفق الدكتور حبيب، وصلى الله على الحبيب وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه يوم الدين. اللهم وفقنا لأحسن الأقوال والأعمال، اللهم زك نفوسنا أنت خير من زكاها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك سدادا في الكلم وقواما في المنهج وحسنا في الأدب ورعاية في الملة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل أن نبدأ بمذكرات ولما يتألق بها، نريد أن نبدأ الشيء بناءها قبل بعض الإخوان بعض الأدبية عن سيرته الأدبية، لأن كثيرا منا يرى الشيخ عالما فقيها ومحدثا ومفكرا، ولكن بعضنا يجهل أو ليس عنده ضوء كامل حول سيرة الشيخ عالم الأدبية. أريد من الشيخ عالم أن أريدنا بذلك أن يذكرنا بذلك الشهادة وما أول بيت نور إن شاء الله. بارك الله فيكم وغفر الله لمن كان جاهلا بالشرع في الأدب. وعلى كل حال كما تشاهدون أخاكم في موقف لا يحسد عليه أمام الأدباء والشعراء وأهل الفضل والخير، لكن وكم في الحفل أبهى من عروس ولكن للعروس الدهر سعد. فأقول أيها الأخوة لكل بداية نقص، والعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. أنا أحببت الأدب من أولى متوسط لمعهد الرياض، وكان يدرسنا الأستاذ البليغ الأديب دكتور إبراهيم الدوير، ثم في النحو دكتور محمد الفاضل، وملأ كالشيخ عبد العزيز الفنتوه وأخيار كالشيخ المحيذيف وغيرهم، وكان فيهم من الأدب والاهتمام بالشعر والاهتمام بالكلمة. فكنت أظن أنا وأنا في المتوسط أن الشريعة هذه التي يسمى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم منها تدوين الشعر، وأن جرير نصر الله به الإسلام، وزار جرير هذا وفرزدق كان لهم إبل يرعونها في الصحراء وما كان عندهم إلا يتهاجون فقط، ضيعوا الدين ضيعهم الله. فرجعنا وبدأنا نحفظ، وبدأت بجواهر الأدب وبغيرها إلى ثالثة متوسط، واستدعيت في ثالثة متوسط كنت أشارك في الحفلات في الأندية الأدبية وبعض المخيمات الصغيرة، وتعرف الناس يغرون فيقول الزملاء فتح الله عليك هذا الشعر ما يطاق مثله، ويصح لي أحد الأساتذة فيقول أنت شعرك عجيب حتى أتفكر أنا في شعرك دائم قوة، فتصدق أن بلغ بي أن يقول كمين المتلبي أو قريب شوي يعني ما. وكانوا يسألوني في الحفلات حفلات المعهد مقابلة، تعرف الطلاب قال الذي يقابلني قال من ترى من الشعر؟ قلت المتلبي لا بأس بالشعر. قالوا فلان لي عليه ملاحظات واجب أبيات وكذا يعني مرة. فأتى إلينا معهد الجوف زائرا قالوا نريد شاعر المعهد الشاعر الكبير المستع أن ينظم قصيدة، فذهبت فنظمت قصيدة، فرح أولا مدحت المعهد هذا قاموس مفهرس في قصيدة في 30 بيت هي موجودة محفوظة، وأثنيت على الأساتذة طبعا المشائخ، ثم رحبت بمعهد الوافد، ثم رفيت الملك فيصل أن قتل في الأسبوع نفسه، ثم ذكرت الإسلام وبدأتها بالبيت الذي من سمع العرب ببيت أضعف منه، لك يا معهد الأجل سلامي اسمع البلاغة عامر الود والأماني أماني، جئتك الأين اليوم نافضا عن إيهابي أثر الجهل زاده إتهامي إلى آخر الكلام. فانتهينا من القصيدة وليتهم يعني استتابوني تلك الليلة، لكن جاء زاد الطين بلة فقال الأستاذ سمع سبحان الله العظيم سمع الله الحمد هذا ما سمعنا بمثل هذه، والحقيقة أنك وفقت ترى كل المعهد ترى كل منا أخذ في نفسه مقلب فلما كبرت ورأيت البيان وذهبت بأبها وفقنا الله لشيخ جليل وعلامة رباني ولي من أولياء الله عبيد الله الأصاني وهو يدرس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فحفظت عليه القرآن مجودا وقال لها العلم ليس هذا أدب عليك افتح البخاري، فبدأت البخاري فتح الباب إلى أن أعطانا الله شيء لا ننكر أنه أعطانا، ولكن ليس عندنا إلا القليل فالفضل كله للواحد أحد. على متقدمين كثير من يعجبني منهم أهل المعلقات لا بأس بشعرهم والحقيقة من يعجبني شعر النابغة الببياني، وأنا مع من يفضله أحيانا على زهير وطرز صاحب هذه القصيدة الدالية. وأما من الشعراء جميع المتقدمين والمتأخرين والأحياء والأموات كالمتنبي، وقد ألفت فيه كتاب عند الأبيكان طبعا المعلومية أمبراطور الشعراء الشاعر الأسطورة المتنبي. وأما المعاصرين فكثير من الإخوان، والصراحة إذا ذكرت أحد لكننا أتحفون بملأ منهم وأنا أشاهدهم أمامي فليعفوني لأننا محرم في ذكر الأسماء، حين أذكر أربعة وأنسى ثلاثة، فكما تشاهدون الذين أمامي هم من شعراء المتأخرين الذين نحبهم ونحب شعرهم وأقرأ لهم. بارك الله فيك. وافقه في الجملة، لو قال مثلا معري لباس ومتنبي وشوقي، لكن لا يعني ذلك أن شوقي هو أشعر من طرفة وأشعر من زهير أو أشعر من نابغة، إنما لأنها ركبت الثلاثة مشوها كذا. نعم، لأنه لو قال أحمد ما ركب اسم طرفة كان ترى أحمدون. أنصحه أن يتقي الله وأن يريح المسلمين من شره فلا ينظم فيه، لأن بعض الناس يغصبنا بالغصب أنه شاعر، ولا بد أن نعترف بالكرباج وينظم لنا قصائد في الجرائد يوميا، وهذا ليس بشعر، هذا يا إخوان منظومات. قال ابن مالك هو ابن مالك يحمد رب الله خير مالك، فعلينا نريحنا ويستقي الله فينا، لأن عندنا مصائب كقضية فلسطين الآن والشيشان وفلسطين، فلن يزيدنا مصيبة رابعة. هذا هو. وأرى أن يتوجه لما خلقه الله، الله لم يخلق الناس كلهم أنثى وشعر. ألان الصحابة أبو بكر كان شاعر له بيت أو بيت أو أول الصحابة فضلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، عمر رضي الله عنه حسن في الشعر، زيد بن ثابت في الفرائض، أبي بن كعب في القرآن، ابن عباس في التفسير، هذا في الفقه. فيا إخوة من فتح عليه باب فليلزمه ولا يكلف نفسه موهبة ما خلقه الله من أجلها، يسهل علينا ويسهل على نفسه. جاءني شاب في البيت زارني وقال عندي قصيدة أريد أن أعرضها عليه، قلت تفضل، فبدأ بها وخبرني الله سبحانه حتى انتهى منها. ونعم، ولما انتهى قال ما رأيك فيها؟ قلت الحمد لله الذي أخرجها من بطنك ولو بقي فيك لقتلك. ترى الفضل بقراءة القرآن، الفضل بالذكر، الفضل بالعبادة، وأما الشعراء فعليهم أن ينصروا الدين بهذا. تفضل يا أخي. في قناة كبيرة تقرأ الشيخ والشيخ لكن في الأخر قناة قليلة أحسنت. هو مثل ما تفضل تكون لي قصائد فنانة، نعم لي قصائد هي قسمة فنانة ورنانة. وأما الشيخ بن باز فلي معه تجارب وهو من أحب الناس إلى قلبي، عسى الله يجمعنا به وبكم في جنات النعيم. ألقيت عليه أربع قصائد، أما القصيدة الأولى فهي قصيدة بظرف القرن الخامس عشر وبعض الشباب يسميها الذرية، وهي قوية عندي وعند الشعراء يعني من أقراني وزملائي، ولكن ما تخش في مجالس العلماء لأن فيها رمزية وخيال. فألقيت عليه في الحج وكان معنا بعض المشايخ كثير، فقلت من قصيدة دمعة الزهد فوق خدك خرسا ووجيب الفؤاد يحدث جرسا، أنت من أنت يا محب وماذا في حناياك، هل تحملت مثلا؟ إلى أن قلت لا طفوني، هددتهم هددوني بالمنايا لا طفت حتى أحس، أركبوني نزلت أركب عزمي، أنزلوني ركبت في الحق نفسه، أطرد الموت مقدما فيولي والمنايا أجزاها وهي نأسة إلى آخرها. ولما انتهيت جاء الشيخ من عليك يعقب على الجميع، فعقب علينا فقرة فقرة بترتيب الفقرات التي في الحفل، المحدث والمتكلم والواعظ والشاعر. إلى أن جاء لما أنا فعلت فأجاب في قصيدتي، ولكن الواجب أنه يوضح لنا المراد، والواجب أن يبين لنا ماذا يريد في قصيدته وننصر بقصيدة السنة إلى آخر المطاف. قلت لقد أسمعت. فجاء الحبل في الزاهر في آخر الحج فألقيت عليه قصيدة فوضحتها كالشمس. نزل كلامنا لفظ مفيد كالسكن. قلت يا مركز الخير حيوني محياه، نداء حق من الفصحى سمعناه، قد أطرب الأذن فانساقت نغمته وأبركت برهة تصغي لفحواه، يقول الدين والإيمان رائده عودوا إلى الله قد ناداكم الله، كم نطلب الله في ضر يحل بنا فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البر أن ينجي سفينتنا، لا البر ما ينجي سفينتنا، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن رجعنا إلى الشاطئ عافيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة فما سقطنا لأن الحافظ الله. فعد الشيخ وارتاح ودعا لي عسى الله أن يغفر له ويرفع منزلته. والموقف الثالث فكان في حفل فسلمت على الشيخ قلت وهي في ديوان قلت قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي فقمت أنشد أشواقي وألطافي، لا أبتغي الأجر إلا من كريم عطى فهو الغفور لزلاتي وإسرافي، عفوا لك الله قد أحببت طلعتكم لأنها ذكرتني سير أسلافي، والمدح يا والدي في غيركم كذب لأنكم لفؤادي بلسم شافي، إلى أن قلت بين الصحيحين تغدو في خمائلها كما غدا الطل في إشراقه الضافي، تشفي بفتياك جهلا مطبقا وترى من دقة الفهم درا غير أصدافي، يفديك من جعل الدنيا رسالته من كل أمثال تهدى بآلافي. وقصيدة الرابعة يوم افتتح بيتي في الرياض غفر الله له وأكرم مثواه رحبت به بقصيدة يمكن بعض الإخوة يعرفونها، لا أطيل عن يعني أدل على الإجابة بعد ما خدت. طيب هذا السؤال الذي يقول الشيخ بلاد القرب من الشيخ هل يترافق امتحان وهل تنصحني بزيارة القرب في هذا؟ بالقرب ثلاثة أقسام بادية وسراه وتهام، وأنا والحمد لله الدكتور رافع القني من السرى، ونحن كغيرنا من الناس فينا الصالح والطالح والمقتصد والسابق بخلق والضال من نفسه، لأن بعض الناس يظن أن قبيلته هي التي حضرت بدر وفتحت التاريخ وأقامت الدين، لا كل عشرة بسباعها كما قال المثل. وأنا قلت في رباعية الله قلت في أرض القرن عند المنحنى داري بها ولست وقد قضيت أوطاري، نثنت تربتها طفلا وآنسني فيها أحبة أصحاب وسماري، لا أرتضي غيرها أرضا ولو سفرت في الحسن قرطبة أو ربس جاري، هذه أرضي ونحن ننتسب إلى ويت القرني ولن نتنازل عن هذا، لأن بعض الناس يسحبه إلى مذحج ونحن منهم مراد، حتى يقول شاعرنا في الجنادرية جزاه الله خير نحن وجه الشمس، لأن الأسوأ خضر جبنا عمره لترى، ولا أرجوكم لا تشتدون على هذه المواهب، فيقول شاعرنا في الجنادرية نحن وجه الشمس أو سور خزرج منا، إسلام وقوة نسب حر ومجد وفتوة، كرب عمي وقحطان أبي وهبوا لي المجد من تلك الأبوة، والسيوف البيض في الهدج يوم ضرب الهام من دون النبوة، وأويتم جد ولا نقرن نحن أجد الله في يوم الردى وقد وضعنا الكفر في سدين هو، وأويتم جد ولا نقرن أو مات المحمد في البنوة، وترى بلال بن رباح المولى الحبشي أحسن من قبائلنا جميعا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا تحسب الأنساب تنجيك من لغة ولو كنت من قيس وعبد مداني، أبو لهب في النار وهو ابن هاشم المسلمان في الفردوس من خراسان، ولي قصيدة نبطية عفوا هذا بين قوسين، قلت والفخر بالدين ما هو بيت ولا جبين والخلائق عند رب الورى ميزانها، أبو لهب في النار وبلال يسوى سلسبيل قرة الحكمة وربك حي ولا شعر. يقول سعيد يقولها أذكر مشاهد المعيدة، ما رأيك يا شيخ؟ نسيت أنا الشك السؤال، يقول هل تنصحنا بزيارة القرن؟ نعم أنصح بزيارتها في الصيف بشرط أن الزائر يمر سريعا يسلم على إخوانه ويمر كذيب مرور الكرام، لأن بعضهم يمر فيجلس ثلاثة أيام إلى أسبوع فيجي يقول أحببتك في الله وأنام عندك في الله وأكل طعامك في الله وأكلك في الله ويعالقك حتى يسقط رأسك سبع مرات، ثم يذهب ثم يعود لك قال اشتقت لك أردت أن أسافر لكن تذكرت الأخوة التي بيننا، فنقف أنا والإخوة نقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب وبطون الأوديه ومن أدى في الشجر. هذا أحد من يقول هل من الوجود الغزة والعفر يقول هل هل الغزل المباح في الحدود فأنا أحفظ منه كثيرا، وعلي الطنطاوي هو أستاذنا وشيخنا وقد زرته في حياتي مرتين رحمه الله، وهو يختار أجمل قصائد الغزل البريء العفيف النظيف وقد قلبي بعضه وقد استخدمته في الحب وفي الدعوة إلى الله عز وجل. حتى يقول شاعر إيران سعد الشيرازي يقول: بكت عيني غداة البين دمعا وأخرى رداة البين دمعا وأخرى بالبكاء بكلت علينا، فعاكبت التي بالدم ظلت بين أغمضته يوم التقينا. وسبقه الأعور السلمي شاعر عظيم، كل شعراء عندي عظيم. كان له ابن رزق بعد أن كان عقيما ابنا واحدا فرباه، فلما بلغ معه السعي فجأة فبكى بعين الصريعة وبكت العوراء أيضا لأنها يابسة، لكن بكت من شدة البكاء. فترجم ذلك قال: بكيت بعين ليس فيها غضاضة وعين بها ريب من الحدثان، عذيرك يا عين الصحيحة والبكاء فمالك يا عوراء والهملان. وهذا الأدب الراقي ومن أحسن القصائد. الشهرزوري ترى عالم كبير ولكنه تغزل في قصيدة صارت أم قصائد الغزل، يكون فيها: لمعت نارهم وقد عفعث الليل ومل الحادي وحار الدليل، فتأملتها وفكري من البين عليل وطرف عيني كريل وفؤادي ذاك الفؤاد المعنى وغرامي ذاك الغرام الدخيل. في آخر ما قال في هذا الإبداع وأنا أستطرد تقبل تجوزا، والظاهر هذا هو. ورأيت بعض العلماء ردوا قالوا أصدقوا لا يقصدون أنه إذا بالغ الإنسان وأتى بموشحات أدبية قد يكون فيها كذب قد يكون أوقع، لكنني أرى أن الجميل الصادق المؤثر هو الصحيح المؤثر، ولا نتقرب من الكذب نعوذ بالله. هل يستطيع أن أنا صراحة أسمع قصائد كثيرة، لكن يعني في بعض الرثاء وبعض المواقف أذكرت أنا لما مات الشيخ بن باز سمعت أحدهم يقول أظن مذيع يقول كذا فليجل الخطب وليفتح الأمر فليتني عائلة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأثر. وهذا القصيدة قالها ابن تمام في محمد بن حميد الطوسي البطل الشهيد، قتل عمره 32 سنة، فكسرت في يده في أول النهار مع الروم 9 أشياء، ثم ضربوه بالرماح حتى أصبح ثيابه حمران. فلما مات أتى الخبر بغداد فقال ابن تمام قصيدته الذائعة حتى يقول مات لما سمع ما مات من قيل في هذه القصيدة، قال كذا فليجل الخطب وليفتح الامر فليس لعين لم يتظمأها عذره. توفيت الامال بعد محمد واصبح في شغلا عن السفر السفر الى ان يقول تردى ثياب الموت حمرا فما اتى لها الليل الا هو يسدس الخبرس، سوى طاهر الاردان لم تبقى بقعه غدا تزوى الا اشتهت انها قبره، وقد كان الى ان يقول طعم الموت سهل فردوا عليه الحياض المر والخلق الوعر ونفس تعافى الذل حتى كان هو الكفر يوم الروع او دونه الكفر، فاثبت في مستنقع الهول اجله وقال لها من دون اخمصك الحشر، الى ان قال لقد مات بين ضربي والسيف ميت تقوم مقام النصر من فاته النصر. أحفظك الله بارك وجزاك الله. على كل حال أنا لي قصيدة متأخرة عن تاج المذاهب أذكر منها اسمها رحيق التجارب، ذكرتها في ديوان قصة الطموح. قلت: سل القلب عن عيد صفت وحسان وأهمل ذكر الملحن وعماني، وما عاد يلهم الصبا بأريجه ولو فاح بالريحان والنفلان، وخط برأس السيف لوحة عاشق يقول احذروني أيها الثقلان، شردنا ليالي الصف في كاس غفلة 30 عاما توجت في ثماني، فمرت كأحلام الربيع سريعة شوف الشعر، فأيامها فأحلامها في ناظري ثواني، فلو أنني أرمى بقوس حذرته بقوة باس واحتدام جناني، ولكن قوس العمر ينفذ أسهما وما للفتى في ردهن يداني، وفي 40 العمر وعظ وعبرة يكفيك علما شاهد الرجفاني، فلا تسمعني وعظ قفس ولا تسق علي مقامات من الحمداني، فعندي من الأيام أبلغ عبرة على منبر تلقى بكل لساني، ولما اتخذت العلم سجنا وصاحبا تركت الهوى والمال ينتحباني، جعلت القوافي الصافنات مراكبي كأن الضحى والليل قد حسداني، فلا تلهك الدنيا بلهو فإنه يعاق مسير الشمس بالدبراني، فقد هد قدم العرش بلقيس هدهد مخرب صار ما بن اليمناني، ولا تحتوي الأنساب تنجيك من لظى ولو كنت من قيس عبد مداني، أبو لهب في النار وهو ابن هاشم وسلمان في الفردوس وفرسان إلى آخر القصيدة. وتاج المداح عفوا سمع الله شكر الله من الشيخ. أنا والأوراق كثيرة جدا وكلها تبيع الشيخ وتبيع الشيخ وتشير على الحدث وعلى الحدث، الآن تدرك وقتا لبعض المداخلات الصوتية، إن كان هناك بعض المداخلات الصوتية عندنا بعض الطلبات هنا دكتور فاضل بن علي القرني في كلية الهندسة الجامعية السعودية للهندسة التعبيرية، تفضل. دكتور فاضل من العلم أيضا شاعر وله دور شعري وله اهتمام في الصحافة. شكرا للشيخ والحمد لله الخير على ما اصحبنا به هذه الليله. وهو ان قصه الثناء عليه بانه يعلم مكانته الحيه في قلبه، فاذا اردت ان تعرف الابداع فانظر الى الاعلام. إذا قرأت كتابه في كتابه في الشريعة في التاريخ في الشريعة بين قرأت في الشعر في التاريخ في الشعر بين قرأت في الفقه في التاريخ في الشعر في الفقه هذا هو الإبداع أمامنا. سأنبه إلى نقطة ولكن أطلقها سؤال في قصة مثل المتنبي يقول لابنه أو لخادم أو شيخ ثلاث سنين لابن الأصنام، من نقل هذا عن المتنبي؟ أنا ابن هو خادم وفتل أو فتل، فما الذي ينطق عنه من الأعداء من هذا من الزيادات عليه؟ ونحن لا نفسر الشعراء الفاشلة مع ذلك أبدا، ولا نمدحهم ولا نبني عليهم، ولكن لا نريد أيضا أن نفهم أو يفهم الشعور أن نقول من نمحه الشاعر أو الزيادات أن ننقل له كثير من الأشياء عليه حتى لا ينبغي. فهناك محاكم وهناك تعريف افضل منها، فانا اريد هنا ان انتقل الى بعض الشعراء في قصيده من ذات الاخير عنوانها شعراء الغفل المتنبي مثالا، والمتنبي قصيدته الذي قال هي مره سيئه ولا نريد ان نسمعها، لكن قتله كان الحقيقه مؤثرا. قتلوهم لانهم احياء وتباهوا لأنهم أغبياء، إنما الأمة البيان فقل لي كيف تأتي عوالم حتى كيف تأتي على اللسان بغفل عربي تضج منه السماء ثم تبغي الفلاح، أي فلاح قد تجرما وأفضلته الدماء، إن دفعنا فكل صف بسيف يطعن الآخرين وهو خواء، ما خلدنا إلا سهام عوالم وخيول وطعنة هجاء في صدور الأعداء، لا وربي في صدور الذين هم أصدقاء. لاحمتنا الظنون من كل فج وتناءت في سهمنا الأنواء، وبقينا ندق شعبا بشعب وتلاشت في صفرنا الأشلاء، وسمعنا دواعي الشر فينا وتلهت بنفسنا الأهواء، ونرى أننا على أمم الأرض وأن الذي سوانا هداء، ما انقلبنا بجزة وهوان وانتربنا الأصحاب والأعداء، وجنينا الذي صنعناه منذ حتى جاء الردى، فصيل الإبار فتحقنا ونحن ننظر شذرا لأخينا، فكيف كان شيطانه؟ البرايا تعارضت فتدانت، وكأن من بعضنا غرباء، فلها الانشراح في البر والبحر ونحن نشيبنا، والبكاء أكلتنا النيران، نيران خطم قوتها الفيزياء والكيمياء، ورضينا بها جميعا ولكن أرحفتنا قصيدة عظمى، فغضبنا وقام قتل ومحق، وتعرت ريحاؤنا الخضراء، الموازين والمكاريل طاشت، فتغالت قوائل عمياء، يا رديء البيان يا صاحب التبيان للشعر، عزة فأساء ترخى تستوي لسان مضاء، ولسان بفتها بكماء، لو تساوت صفيحة تقطع الأرض، تقطع الأرض وأخرى مريضة عرجاء. إيه يا ابن الحسين، إيه يا ابن الحسين، لو عشت عشرا لترت بالتفاسر الأضواء، ونبحت التاريخ بالواقع المر، وأحصرت ما يقول الغثاء، وذكرت الملوك والهم والفرح وفاها لصوتك الأمراء، أنت قتلت بالذي يحسب الشعر نشيدا يزداد منه الغناء، لو رأيت الإنصاف ما زاغت الأوصاف واشتد بالهجير الذكاء، أو رأيت الإعراب ما كانت الأعراب تقرى والمعول استثناء، غير أن الخداع وجه مشين والمجاجاة خطة شوهاء. قسمت مصر بالذي كان فاقور وثارت من تحتها كربلاء فاضطرمتا بكل من عضه الدهر بناف يسر منه البناء. فيه يا ابن الحسين هذه بلاد فتنامى في خفقها البغضاء ببلاط الملوك ما سد ما تلقاه عن ما تجيب الأبناء. والهموم الصغار لو تملا الارض فهاوت من هولها الظماء. انت لم تلق من عذاب سوى ما قد تلقى الاجداد والاباء. وكاني بمن يقول اقبل الموت ان يصطف بعدك البلغاء. واذا زاد الدنيا عن هدى الحق تزيد الاحذار والادواء. فهنا غلظه يذوب لها الصبر وتمت ابتسامه صفراء. ما لنا ان نقول في الارض الا حسبنا الله ايها الشعراء وشكرا للانصار. وانا لست مع الشعراء الفجر المرسل. شكر الله يا جزائك في المساك واحسن اليك وجزاك خيرا هذه المداخله. الان نستمع الى مداخله الاستاذ الشاعر في حديث ابراهيم السفر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. اراد تقديم الداخل قديم استقرار الوقت فلما رفضته قالوا الى لي يا هو الشكر اولا لمرضى الضيوفي لهذا النشاط المتجدد المتميز نحو أدب هائل واعتنوا كثيرا به تنظيما وإعدادا وحسن دعوة لمن يقوم بهذا المقام خير تسجيل أدبية بفكرة تربوية ونكهة ترفيهية تصل الخلطة في يدين. أما شيخنا وفارسنا أبي الليلة في القرآن فكأني به ولسان حالي يلتفت إلى الباحثين وراءه لمن يريدون أن يدركوا غباره فيقول يا سائرين بلغ استهزم طريق بكم جواد المنى في نشوة السحر لو تعلمون فيما تنسيه القارعات من القتال ومن مستوحى للكفر إذا وقفت فما لقي كذبكم وكل هذه الخطى ليست على أثر. مما يميز هذه الليلة القصص قد قرأها البعض أو اطلع عليها في كتب الأدب، ولكن الجميل فيها والرؤية الجديدة هي النظر إليها بنظرة إسلامية والربط بينها وبين مراقبة الناس ومن ثم مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل ما يقوله الإنسان. وهذه النظرة والرؤية هي مما ينبغي لقراءتنا في مأثورنا نثرا وشعرا ولا سيما في الكتب القديمه. سنجد القصص والاشعار والاخبار الكثيره كيف نربطها برؤيه اسلاميه نستفيد منها لناشئتنا ولحياتنا عموما. اخيرا للمركز الصيفي ولكل المراكز ولجهودهم المميزه في عنايتهم بشبابنا اقول لهم ان الشباب لطاقات مهجرة للخير إن أضملت كانت محاذيرا كأنه نخلة كنز لزارعها إذا تعاهدها حفظا وتأبيرا وإن تقاعد عنها أنتجت إبرا وأطعمت حشفا بالسوس منفورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير عباد الله خير الخلق أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته واهتدى بهديه الى يوم الدين. ان الواجب في البدايه هو تقديم الشكر للاخوه الكرام الذين نجحوا للمره الرابعه بتوفيق الله في تقديم مثل هذه الامسيات الادبيه التي اعادت الى ساحه الادب الكثير مما قد يفتقد من ضرورة مراعاة مسؤولية الكلمة. لقد سعدت حقا ولست الوحيد بل الجميع معي في هذا الأمر بأن سمعنا هذه المحاضرة الطيبة عن هذه القصائد التي قتلت أصحابها. ولقد كان هنالك تساؤل كبير في العالم كله، هو هل الشعر دانت دولته أمام هدير الآلة وصخب الحياة؟ إن الواضح هو أن الشعر ما زال قادرا على أن يستحوذ الاهتمام وأن ينال الإعجاب. أريد في مداخلتي هذه أن أقول للدكتور عائض ليهنئك ما أعطاك الله وبارك الله لك في هذه القدرة على هذه السياحة الأدبية التي أخذتنا معك فيها. وأريد أن أقول لكثير من شداد الأدب إن الدكتور عائض بقدرته على تحويل هذا الموضوع الجاد إلى موضوع فيه الكثير من الطراسة يمثل مدرسة يجب أن نستفيد منها. إن كثير من المحاضرات تبدو متجهمة وصعبة، لكنها بشيء من هذه الخلطة السرية التي نرى أمثالها في هذه المحاضرة قادرة على أن تستحوذ الإعجاب. أريد أن أقول كلمة واحدة حول ما شاع من أن أعذب الشعر أكلبه. هذه الكلمة تعد قضية من قضايا النقد، وهل أعذب الشعر أكلبه أم أعذب الشعر أكلبه. والشائع أن العرب يتذوقون الشعر الكاذب كما يتذوقون الشعر الصادق، لكن الحق خلاف ذلك. ابن سنان الخفاجي في سر الفصاحة يؤكد أن مذهب اليونان هو أن أعذب الشعر أكثر، والآمدي في الموازنة أيضا ينفي أن يكون مذهب العرب هو أن أعذب الشعر أكثر، ويقول لا والله بل أعذب الشعر أكثر. أريد أيضا أن أقول إن تضاعيف هذه المحاضرة قد أحست أو لمست جراح الحياة الأدبية في كثير من أقطاع العالم العربي التي أبعدت بشكل كبير قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضا الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون له منزلة عالية في الجنة في سبب هذه الكلمة التي لا يلقي لها بالا. كيف ينال هذه المنزلة العظيمة في رضا الله وهو لا يلقي لها بالا؟ فما ذلك بكثير ممن يذبذب الكلمات في سخط الله، وكثير ممن يضع الأدب المنحرف وينشره ويوزعه ويهتم به وينقده ويؤيد أهله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على أن هذا الرجل وهو يلقي هذه الكلمة لا يلقي لها بالا، ومع ذلك تحل من سخط الله أو تحل من غضب الله. تحية للدكتور عائض ولزميلي الكريم الدكتور حميد على هذه المحاضرة، وتحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لذلك أردت هو التعليق أو أردت من التعليق على نقطتين. النقطة الأولى لما توفي سماحة الشيخ العزيز بن باز رحمة الله عليه ذلك الأمة، سمعنا أو ضجة صحافة بأشعار كثيرة، ولكن النقطة التي نقف عندها هي ميزان الشرع في تلك الفترة. فسمعنا استغاثات بالشيخ عبد العزيز بن باز وأنه لا مجير إلا هو ولا مغيث إلا هو، وهكذا ورد في بعض الأبيات، وقرأت كثيرا وسمعت كثيرا من هذه الأبيات. هذه النقطة أريد أن يتحدث شيخ عنها. النقطة الثانية كيفية الموازنة والمعادلة بين طلب العلم الشرعي والأدب الإسلامي. شكرا لك. وقبل أن يجيب الشيخ الكريم الحمد لله فقد تجد يعيد عائلة الأخير في الزهرة ويختم لنا هذا اللقاء أي مبارك أن تعيبها وفي طلب الزرارة لكم والإخوان يجبنا تأشيرا من قبل خير وشكري للقائمين على هذا المركز الجاد المرجع في عرضه وفي تنظيمه فجزاهم الله خيرا، وأشكر الدكتور حبيب الشاعر المبدع وله الصديق الجميل على حسن حواره وإدارته هذه الأمسية. وأما الإخوة الكرام فأسعدوني وأنسوني وأظهر على محاضرة أمسيتي فخرا وشرفا الدكتور ناصر القرني في قصيدته البديعة التي ذكرتني بأمهات القصائد، لا أقولها تعاطفا لكنني أنا حساس وأتذوق الشعر، وذكرني بقصيدة لأحدهم يقول أيها الشعر أنت الحداء وأني شعرا تصعي إليه السماء، فالبحر مجزم والقافية قوية. وأشكر الشاعر أيضا الشيخ عبد العزيز خرى وهو معروف عند قلبي من زمن وعند الإخوة جميعا فجزاه الله خير ونفع به الإسلام المسلمين. أما الدكتور الفاضل الماجد الدكتور عبد الله العريني فأنا بشرت قبل أن آتي ووصلتني دعوة بأن الدكتور عبد الله سوف يحضر، فكان لي شرف بهذا، وحتى لو قوم أمسيتي ونقدني فمثله استفاد منه في هذا الباب، فقد علم كل أناس ما شرفهم لأنه قدم الراسخ في النقد وفي الدراسة، فشكر الله له حسن ظنه بأخيه. وأشكر الشاعر المكرم على ما تفضل به وهو عندي أيضا حبيب، وهذه ليست فرصة المجاملات لكن أقول ما في قلبي الحمد لله ما جمع لي أخيار من الشعراء الذين هم شعراء التوجه الإسلامي أو من أشعارهم. أما ما تفضل به في سؤاله فالمثل صدق فيما قال، وافق كثير من العلماء أننا غالينا وأسرفنا في تلك الفترة في الرثاء والميزان الشرع. أنا في حياتي للآن لم أرى مثل الشيخ بن باز تقوى وعلما ورفقا وخلقا، والله يعلم أنه من أحب الناس إلى قلبي، فعسى الله يجمعني به يعني ممن عاشرته بكم في جنات النعيم وغفر الله. لكن قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، إياكم والغلو. محمد صلى الله عليه وسلم لما مات الصحابة بكوا قليلا وما نظموا أشعارا كثيرة وذهبوا إلى مزارعهم وجاهدوا في سبيله، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه الشرع، وأيضا لما مات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لكن صراحة امتلأت الصحف والنويح والنشيب والعويل، وين نذهب وماذا نفعل بعدك وين تركتنا وذهبت، لأن بعض من يكتب إما تلك علم أو أنه عاطفة أخذته أو جنح مع الحماس والناس فصدق فيما قالوا سمعت رسول الله أن لو اقتصدنا أحسن وترحمنا عليه، والدين الحمد لله محفوظ إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ومنصور، وقد مات محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل والخلفاء والعلماء. فأنا معه وأشكره على أنه استنبط هذا ونريد أن لا نكررها مرة ثانية. يموت ميت من الحمد لله والشكر، هذا الأمم تموت والدول تذهب والملوك يذهبون والناس لا يسوون في علم الباري سبحانه وتعالى حفرة، يقولوا فما بكت عليهم السماء والأرض وما كان منظري، وقال في الدول والأمم هل تحس منهم من أحد لا تسمع لهم يكذا. وأنا رأيت في بعض السير وفي كتب التاريخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحد الرواه من الصحابة نهينا عن المرافي، نهينا عن المرافي، وأنا من أهل الحديث وعهدتي على من شك أن يراجع هذا اللفظ نهينا عن المرافي، وهو الإيغال فيها والغلو، لأن ديننا الدين قائم على الوسطية واحترام العقل والشرع وعدم الغلو. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله، فأريد على ما قال. أما ما تفضل به عن مسألة كيف نجمع بين العلم الشرعي وبين الأدب، فهذا يفعله بعض العلماء بغض النظر هل يؤثر على علمهم الشرعي وتحصيلهم، لكنها مواهب. وجد أن الشافعي عنده ابن المبارك رحمه الله والأبي وردي والجرجاني وغيرهم كثير كان عندهم أدب مع العلم الشرعي، فأرى أن من فتح عليه باب في الشريعة وعنده ذائقة الأدبية أو ميل أن يوظف هذه الموهبة في طلب الأدب والتزود منه ليكون صاحب بيان وقدرة على مخاطبة الناس والبلاغة. والذي لا يجد جلسة فليختفي، فإن فحول العلماء كان بعضهم حتى عبارته كانت صعبة ولم يكن أديبا، فالأمر نسبي ولا أريد لأن يحتاج مثل هذا إلى محاضرة. وسبقا كان في محاضرة بعنوان التآخي بين الشرع والدين والأدب في بيت المشوح وهي مثل نصرياته، وقد حضر في تلك الليلة النافذ الدكتور عبد القدوس أبو صالح والدكتور محمد الفاضل والدكتور الدبل وكثير من أهل الأدب. شكرا لكم وحسن إليكم ورفع قدركم وجزاكم عن الإسلام في إسلامنا للندوة المباركة. أشكر الأهل الفضيلة الشيخ الدكتور عبد القدوس أبو صالح وأسأل الله أن يجعل في مجتمعنا إصدارنا القادم من سلسلة الأدب إمبراطور الشعراء الشاعر الأسطورة. وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.